فيه دليل على جواز قبر اللحية في السواء قال قبر اللحية في السواء قال ثلاث أدلة على المعنى جاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى لحية أبي قحافة قال الصديق رضي الله تعالى عنهما ولو أراته كيف أرى رجلا يوما أمره أن يغير شيء قال جنبه السواء قال يدل على أن الحسين غير وسنة أن يغير الصفرة والحمرة ولكن لا يغير بالسواد الخاص بل يغير بالثواب المخلوق بالحمرة أو بالصفرة الخالصة أو بالخالصة خالصة وبالسنن المسلمة السنن عن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي في أهل ذلك قوم يحلفون بالسواد في حواضر الحمام لا يدخل رائحة الجنة ولا عين الخمور وسأله لا يسلم فالله نجى رضي الله الثالث الجنة قال صريح في منع السواد الخالص قال من رأى الله السلام انه كان يطبق بالسواد فهذا محمول على انه ما يراه النص محمول على انه لم تبلغ النصوص الداله على تحليل السواد الخالص هذا احسن ما يقال في حق من بلغ من روي عنه انه يحلف السواد من الصحابه ومن غيره احسن من شيء يجمل عليه ان يحمل على انه لم يبلغه النهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.